قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة طلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في مطلع الحلقة الرابعة من حلقات شرح مقرر الحديث للمستوى الثالث في كلية الشريعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا عامرة بما يرضيه سبحانه وتعالى. تقدم معنا الكلام بارك الله فيكم على أن الحديث منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، وأن المردود راجع إلى سببين رئيسيين كما سيأتي الكلام عليها. هذا التقسيم كما ترون في الشاشة التي أمامكم يعتبر أول التقسيمات، بل هو يعتبر أهم تقسيم للحديث من حيث التقسيمات المشهورة عند أهل العلم، وهي أربعة تقسيمات مشهورة. هذا أول التقاسيم، وهو تقسيم الحديث باعتبار قبوله ورده، أي ما هي الأقسام التي تقبل من الحديث التي درستموها أو ستدرسونها، وما هي الأقسام التي ستكون مردودة. القسم الحديث باعتبار قبوله ورده إلى خمسة أنواع رئيسية. أولا القسم المقبول أربعة، وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. هذه الأربعة أنواع درستموها أنتم في الفصل الماضي والذي قبل الماضي، وتكلم لكم المشايخ عنها ووضحوها لكم غاية الوضوح إن شاء الله تعالى. نحن راجعنا معكم الكلام عن الصحيح لذاته لأنه مرتبط بالأنواع التي سنشرحها ونتكلم عليها. أما القسم المردود فهو الحديث الضعيف. ذكرت أنا في الدرس السابق أن الحديث الضعيف سبب ضعفه راجع إلى سببين، لكن قبل أن أبدأ بهذين السببين قد يقول قائل يا شيخ الحديث الموضوع هل أليس قسما من الأقسام فتكون الأقسام بهذا ستة؟ فنقول لا، ليس الحديث الموضوع يعتبر لا من قريب ولا من بعيد نستطيع أن نجعله قسيما للأنواع الصحيحة أو الأنواع الضعيفة بحال من الأحوال، بل هو قسم باطل لا يمكن احتسابه في ضمن الأحاديث النبوية، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى تفصيلا إن شاء الله في بعد حلقتين أو ثلاث حلقات. سأتكلم لكم مع الموضوع بشيء من الإيضاح الذي قد تحتاجون إليه بحكم أنه مفاسده كثيرة وأكثر ما بنيت الأمة بسبب مثل هذه الأحاديث الضعيفة. نعود مرة أخرى إلى ما شرنا عليه في الدرس السابق أن الحديث المردود عندنا يرجع إلى عدة أسباب، منها السبب الرئيسي سقف الإسناد، السبب الرئيسي الثاني الطعن في الراوي. الطعن في الراوي يكون إما طعن في عدالته أو في ضبطه، وسيأتي على بعض الأنواع منها إن شاء الله في حلقات قادمة. اليوم بس نمر مرور سريع على ما أخذناه في الدرس السابق بحكم الآن تنظرون معي في الشاشة. فعندنا المردود من الحديث بسبب سقف الإسناد المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، هذه سقطها واضح ظاهر. وأما المدلس والمرسل الخفي فهذان سقطهما ليس بظاهر خفي، وذلك تشكل على عدد من طلاب العلم. وضربت لكم مثال بهذا الحديث الشريف، حديث إنما الأعمال بالنيات، وأخذنا عليه تطبيقات سابقة. نمر مرور سريع الآن على فقط على التعريف. الحديث المرسل عرفناه في اللغة وعرفناه في الاصطلاح وضربت لكم عليه أمثلة في الدرس السابق. يلي بعد ذلك الحديث المنقطع تكلمنا عليه لغة واصطلاحا ومثلنا عليه بما سبق أيضا الكلام عليه، نظرا لضيق الوقت لا نستطيع أن نعيد كل شيء. الحديث المعضل أيضا كذلك مثل عرفنا لغة واصطلاحا ومثلنا له وذكرنا حكمه، هل هو صحيح أو ضعيف مقبول أو مردود، ولماذا سمي بهذا الاسم حديثا معضلا. المعلق بنفس القضية تعرفناه لغة وعرفناه اصطلاحا ومثلنا له بعدة أمثلة، طيب ومنها ما ذكره البخاري في صحيحه أنه قال قال أبو موسى شيخ البخاري وغطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. لاحظوا عندي الآن السند أصلا كان في البخاري بينه وبين أبو موسى أي أبو موسى المدين شيخه، لكنه قال قال أبو موسى ولم يذكر يعني الاسم، هذا يعتبر معلقا، يعتبر معلقا لأنه سقط من مبدأ الإسناد راوي أو أكثر، لأن يحتمل أن البخاري ما سمع من شيخه. كان كلامنا في آخر الحلقة الثالثة عن المدلس ومررنا عليه مرور، سأتوقف عنده قليلا بس حتى يتضح لأنه فيه شيء من الصعوبة على بعض طلاب العلم. احنا ذكرنا أن تعريف المدلس لغة اسم مفعول من الدلسة وهي الظلمة، وأصله إخفاء العيب، هذا أصله في اللغة. أما في الاصطلاح فكما شرحت لكم رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع كعن وعن ونحوها، هذا تعريفه في الاصطلاح. وضربت لكم مثال عليه بعدة أمثلة ذكرت لكم عنها، فلعلي أعطيكم مثلا مثالا عليها، مثلا حديث ما رواه محمد بن إسحاق عن مثلا يرويه مثلا عن كميل بن زياد، عن كميل يعني لو روى مثلا محمد بن إسحاق مثلا عن عطاء، عن عطاء وبدل يقول أخبرني عطاء قال عن عطاء، فهنا نقول إن هذا الحديث مدلس، أن الحديث مدلس. التدليس الإسناد له أنواع، تدليس له أنواع عفوا، منها تدليس الإسناد طيب وهو الذي ضربت لكم مثال عليه، ومنها تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ كان يقول مثلا أحد الشيوخ أصحاب الكتب أو أحد التلاميذ في الأسانيد يسمي شيخه بغير ما اشتهر به، أو ينسبه إلى أبيه أو ينسبه إلى جده الأبعد، فيتوه القارئ أو السامع له ويضيعه، يظن أنه شخص آخر بينما هو شيخه المعروف. مثال ذلك يعني يذكر عن أن البخاري رحمه الله تعالى، هذا الأمثلة الآن في تدليس الإسناد. طيب تدليس الشيوخ، قول البخاري حدثنا محمد ابن عبد الله، مع أنه رحمه الله تعالى يعني محمد ابن يحيى بن عبد الله الذهلي نسبه إلى جده، فلما قال محمد ابن عبد الله ظن السامع أو القارئ أنه شخص آخر ما هو محمد ابن يحيى الذهلي، وإلا الاسم محمد ابن يحيى ابن عبد الله الذهلي فنسبه إلى جده. طبعا بيقول لي قال هذا لكذب، يقول ليس بكذب هذا، ولكنه بعض الرواة يفعله لعدة أسباب سندرسونها إن شاء الله في المطولات بحول الله وقوته، لأن ليس الغرض التفصيل في كل شيء. حكم التدليس، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ ومثلها تدليس العطف والقطع والتسوية أنواع كثيرة، هذه الأنواع حكمها أنها ضعيفة من حيث القبول والرد، مردودة عندنا لأنه وجود احتمال وجود سقط. أخفها تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ إذا كان الشيخ الذي دلس في اسمه كما فعل البخاري رجل ثقة فلا يضر يسميه محمد ابن عبد الله أو يسميه محمد بن يحيى على اسمه الحقيقي، فإنه كل اسم، لكن هنا تقديم يعني حذف الاسم الأب حتى يعني، لأن تعرفون يعني هذا سبب جعل البخاري يفعل هذا، أنه وقع بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي بعض الإشكال، فبسبب الفتنة التي في وقتها فتنة خلق القرآن، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، فالبخاري رحمه الله تعالى ما سماه فقال محمد بن عبد الله بدل ما يقول محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي فقال محمد بن عبد الله. هذا على كل حال، فهذا لا يقدح إلا إذا كان الشيخ الذي دلس في اسمه ضعيفا فيسميه بغير اسمه حتى يعني ينسب فيظنه الظان أنه راو ثقة. هذا القسم الأول من أقسام الحديث المردود بسبب سقط خفي في الإسناد. أما القسم الثاني والنوع الثاني فهو ما يسمى بالمرسل الخفي. المرسل الخفي أيها الإخوة تعريفه تقدم الكلام على المرسل عموما، لكن لماذا سمي خفيا؟ طيب لأنه يخفى، ليس مثل المرسل السابق. المرسل السابق ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سقط من إسناد الصحابي، مجرد تنظر في الإسناد ترى في الإسناد أين الصحابة، لا يوجد أحد من أسماء الصحابة في هذا الإسناد، إذن هذا مرسل. لكن المرسل الخفي هذا إشكال، هذا إشكال من أي ناحية؟ لأنه يختلف عن المرسل من هذا، إذ أن المرسل الخفي عند علماء الحديث مطلق لا يرتبط بطبقة الصحابة، بل يكون عام على جميع الرواة، وهذا من الاشتراك في التسمية في المرسل. هذا هو حقيقة نوع من الانقطاع، لكن خص لماذا خص بنوع من الانقطاع ولم يكن لا تدليسا ولا انقطاعا؟ لأن له صورة دقيقة جدا، وهو أن لو نجدنا مثلا وجدنا أن الإسناد مثلا في المنقطع، وجدنا أن المنقطع هذا راوي لم يعاصر هذا ولم يلقه إطلاقا، هذا انتهى. يعني لو أنا رويت الآن عن مثلا عن ابن حجر، المعلوم اليقين أني لم ألقى ابن حجر لبعد ما بيني وبينه من الزمن. فكذلك المرسل الظاهر الجلي التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سقطه ظاهر واضح. لكن المرسل الخفي هنا، المرسل الخفي هنا أشبه ما يكون بالمدلس، لكنه ليس من التدليس في شيء. لماذا؟ التدليس رواية الراوي عمن سمع منه، لابد أن يكون الراوي سمع من هذا الشيخ بعينه، لكن في أحاديث معينة كما تقدم الكلام عليها لم يسمعها فرواها بإيش؟ بواسطة. ثم ماذا صنع؟ أسقط هذه الواسطة وروى مباشرة بصيغة محتملة عنه وعن هذه التحويلة اللي حذفها الراوي وروى مباشرة بصيغة محتملة للسماع سمى تدليس. يعني أنا مثلا رويت مثلا عن الشيخ، مثلا خلنا نفترض الشيخ محمد بن إبراهيم، مثلا لقيت الشيخ مثلا أنا على افتراض ورويت عنه 100 حديث، ثم لما جيت أروي عنه، لما جيت أروي عنه بعض الأحاديث أو بعض المسائل لا ما سمعتها إلا بواسطة أحد المشايخ عنه، فعندئذ أنا أقول أسقط الشيخ هذا وأروي عن شيخي الشيخ محمد بن إبراهيم، وفي هالحالة هذه لما أستطيع أقول حدثني الشيخ محمد بن إبراهيم أو سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم، هذا يعتبر كذب. ولكن أقول ماذا؟ أقول عن الشيخ محمد بن إبراهيم أن الشيخ أبو محمد بن إبراهيم قال، عبارات محتملة ما هي عبارات يعني تدل على السماع بحال من الأحوال. في هذه الحالة يا إخوة هذا يسمى مدلس، لأن رواية الراوي عمن سمع منه للشيخ محمد بن إبراهيم ما لم يسمعه منه، بينما المرسل الخفي كما ترى في الشاشة الآن رواية الراوي عمن عاصره فقط، ما ثبت لقاؤه له، بينما في المدلس ثبت اللقاء وسمع منه، لكن في أحاديث معينة ما سمعها منه فرواها بالتدليس عنه. لكن هنا رواية الراوي عمن عاصره ولكنه ما لقيه ولم يلقه بصيغة محتملة للسماع. مثل لو الآن مثلا قمت أنا وجئت ويعني ورويت مثلا عن أحد المشايخ مثلا الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، أنا لم ألقى الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، فلو رويت عنه سميت روايتي أنا عاصرته، لأني وأنا صغير مولود كان الشيخ موجود حيا لكن توفي قبل أن ألقاه، فهذا يسمى مرسل خفي ولا يسمى تدليس. لكن مثلا يسمى تدليس لو رويت أنا مثلا عن أحد المشايخ الذين يعني ما لقيتهم، أنا مثلا لقيتهم وأخذت عنهم لكن رويت عنهم بعض الأحاديث، مثل مثلا الشيخ ابن باز لو رويت عنه مثلا 1000 مسألة وخمس مسائل ما سمعتها، سمعتها بواسطة أحد المشايخ وزملائي ثم رويتها عن الشيخ عبد العزيز بن باز بصيغة محتملة للسماع، هذا يسمى تدليس. إذن الفرق بين المرسل الخفي والتدليس أن التدليس رواية الراوي عمن لقيه، أما المرسل الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، هذا أكبر فارق. ولذلك تعتبر المرسل الخفي والمدلس تعتبر سقطها خفي، وهما نوعان من أنواع الحديث المردود، نوعان من أنواع الحديث المردود. مثاله ما رواه عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا رحم الله حارس الحرس. لاحظوا عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر، لم يلقى عقبة بن عامر وإنما عاصره، ولكن مع لم يلقه فعندئذ سمي هذا مرسلا خفيا ولم يسمى يعني منقطعا باعتبار، ولم يسمى منقطعا باعتبار. على كل حال الإرسال عند المتقدمين علماء السلف السابقين والانقطاع بمعنى واحد يستعملونه، فستجدون في كتبهم كتب الأوائل يقول أرسله فلان، يعني وهذا حديث مرسل أي منقطع استخدمونه كثيرا، لكن الاصطلاح الأخير استقر هو التعريفات التي مضى الكلام عليها كما تقدم. أيضا مثاله مثال المرسل الخفي رواية أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عثمان النهدي وقيس بن حازم أدركا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يعدون في الصحابة وإنما يعدون في كبار التابعين رضي الله عنهم، وعندئذ يكون روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل الخفي. المرسل الخفي ضعفه يسير جدا، أكثر من استعمل السلف، طيب، ولذلك ضعفه يسير جدا، ما هو الضعف الشديد. ولهذا كلمة مرسل إذا استعملها العلماء المتقدمون العلماء المتأخرون قال هذا المرسل، فاعلم أنه أخف أنواع الحديث الضعيف على الإطلاق، يكاد يكون أخف أنواع الحديث، بل هو أخف أنواع الحديث الضعيف على الإطلاق، لأن طبقة التابعين التي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الطبقة التي استعملت الإرسال الخفي، غالبهم من أئمة التابعين، وغالب الطبقة تلك طبقة جاءت بعد الصحابة طبقة الضعيف فيها قليل جدا من أئمة المسلمين، يعني لا يكاد يوجد راوي ضعيف فيهم، وإنما الضعف غالبا يعود إلى الجهالة فقط ليس إلا. على كل حال هذا يعني تعريف الحديث أو تقسيم الحديث باعتبار قبول ورده، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، طيب، هذا قسم مقبول. قسم المردود الضعيف، وبينا ليش ما حطينا موضوع معه، ليس قسيما له لأنه لا ينسب إلى الإنسان إطلاقا ولا يجوز نسبته. الضعيف هذا قلنا إن سبب ضعفه يعود إلى سببين رئيسيين، هناك أسباب أخرى، سقط في الإسناد وطعن في الراوي. طعن في الراوي يقع على قسمين، طعن في إما في العدالة أو طعن في الضبط. الطعن اللي في العدالة، عفوا، الضعف اللي بسبب سقط في الإسناد تكلمنا عليه قبل قليل ووضحنا هذه أمثلة، لو لضيق الوقت لمرينا عليها حتى نأخذ يعني منها ما تيسر في هذا الموضوع، لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر مما تقدم من الكلام على الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد. طيب، ننتقل الآن إلى الكلام على بعض أنواع الحديث الضعيفة التي سببها انخرام شرط من شروط الحديث الصحيح، انخرام شرط من شروط الحديث الصحيح. الحديث اللي بين أيدينا اللي هو الحديث الشاذ، الحديث الشاذ، الحديث الشاذ أيها الإخوة، نحن عرفنا الحديث الصحيح، تذكرون قبل حلقتين قلنا أن الحديث الصحيح هو أهم التعاريف، لماذا؟ لأنه مشتمل على الإشكالات الموجودة في باقي الحديث، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى وبسند متصل وسلم من الشذوذ وسلم من العلة القادحة. لاحظوا شرط الشذوذ هنا الآن إذا انخرم صار عندنا نوع من أنواع الحديث الضعيف اللي هو الشاذ، زي ما قلنا اتصال السند، إذا انقطع الإسناد صار السقط في الإسناد، إذا تكون عندي مجموعة من الحديث الضعيف 6 أنواع. إذا في هالحالة هذه يا إخواني، في هالحالة هذه عندي أنا شرط وسلم من الشذوذ، إذا انخرم جاءني الحديث اللي يسمى الحديث الشاذ. الحديث الشاذ بتعريف أهل العلم، الشاذ أصلا في اللغة المنفرد، يقال فلان شذ، فلان شذ، يقول لا تشذ يا فلان، أي لا تكون لوحدك. فالشاذ هنا يعني من أتى منفردا عن الناس، من أتى منفردا عن الناس. أما في الاصطلاح فهذا الذي بين أيديكم بين عيونكم الآن ترونه في الشاشة هو أفضل التعريف للشاذ على الإطلاق، حيث لا يكاد يوجد عليه اعتراض، وهو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. قلنا المقبول لماذا؟ حتى يلتحق بكلمة المقبول من الرواة الذي نقبل روايته، يعني من الرواة يدخل فيه الثقة، وهو الذي جمع كما تقدم معنا جمع معنا العدالة وتمام الضبط، والصدوق الذي جمع بين مع العدالة خفة الضبط، ولكنه يعتبر في قسم المقبول. هذان الصنفان من الناس الثقة والصدوق نسميهم نحن الرواة المقبولين، رواة المقبولين. إذا وقعت المخالفة من أحد هذين الرجلين، راوي ثقة أو راوي صدوق، لمن هو أولى منه؟ أولى منه من أي ناحية أولى منه يا أخواني؟ من أي ناحية؟ إما من ناحية أنه كان واحدا والذين خالفوا في الرواية أكثر منه عددا وهم في درجته، أو أنه خالف من هو أولى منه من جهة الوصف، يعني يأتي عالم راوي من رواة الحديث يخالف عالم أفضل منه وأقوى منه في الرواية وأدق منه في فهم، يعني في الحفظ والإتقان، فعندئذ يقال للحديث الذي خالف فيه هذا الراوي من هو أولى منه نسميه الحديث الشاذ، نسميه الحديث الشاذ، ونسمي رواية الراوي الأوثق والأفضل سواء من جهة الوصف أو من جهة العدد نسميها الرواية المحفوظة، نسميها الرواية المحفوظة. هذا تعريف الشاذ نظريا، تعريف الشاذ نظريا، إذن هو مخالفة المقبول لمن هو إيش أولى منه، المقبول الثقة والصدوق أولى منه أي أعدل من أوثق منه في الحفظ وأضبط منه، أو أنهم أكثر من واحد وهم في طبقته في الحفظ. يعني لو جاء الآن عندنا يعني واحد منكم الآن من الطلاب وخالف وقال عن الأستاذ أستاذ مثلا معين أن الأستاذ يقول موعد المحاضرة في المكان الفلاني، موعد المحاضرة في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، وجاء بعض الطلاب آخرين في مثل مستواه العلمي فقالوا إن موعد المحاضرة في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني، خالفوا في مسألة الوقت أو مسألة المكان، فعندئذ سمى رواية الراوي الأول، أول واحد أخبركم سمى شاذة، ورواية من جاء بعده من الطلاب سمى رواية محفوظة لأنهم أكثر منه عددا أولا. وكذا لو كان عندنا طالبين، واحد ثقة يعني معروف أنه حريص جدا والثاني لا بأس به لكنه ليس بالدقة مثل الأول، ثم قام الأول هذا فقال موعدنا موعد الاختبار يوم السبت الساعة 9 صباحا، وجاء الآخر هذا قال موعد الاختبار يوم الأحد الساعة 9 صباحا، عندئذ تكون رواية الثاني اللي قال يوم الأحد أوثق من رواية اللي قال يوم السبت، ليه؟ لأنه أكثر دقة منه وإتقان أو معرفة بالشيخ والالتصاق به، والشيخ هو دائما مع الشيخ الذي يخبر بالموعد مثلا. عندئذ هذا سمى إيش؟ سمى الرواية الشاذة، ورواية الذي أخبر به يوم الأحد سمى الرواية المحفوظة، سمى الرواية المحفوظة. إذا أستطيع أن أعرف المحفوظ بأنه ما رواه الأولى سواء الأولوية جاءت من جهة العدد أنهم أولى منه عددا، أو من جهة وصفا أن يعني يكون الراوي هذا أوص أكثر كما مثلنا قبل قليل في مثل مسألة الاختبار السبت والأحد، فإن الذي أخبر الأحد أولى من الذي أخبر بالسبت من جهة أنه أدق أو أكثر التصاق بشيخه. طيب مخالفا لما رواه المقبول اللي هو من المقبول الثقة أو الصدوق، الثقة أو الصدوق كما تقدم معنا. طيب الشذوذ أيها الإخوة يقع في الأسانيد كثيرا، يقع في الأسانيد كثيرا ويقع في المتون، لكن أكثر وقوعه إنما يقع في الأسانيد. هذا طيب مثاله ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث لاحظوا تلاحظوا معي في الشاشة رواه حماد بن سلمة موصولا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا، ورواه سفيان الثوري عن عمر بن يحيى طيب عن أبيه مرسل ولم يذكر فيه أبي سعيد، طيب عن عمرو بن يحيى هنا سقط في هذا الموضع، في ورواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا. طيب الآن رواية حماد بن سلمة رواها عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، سمى أبو سعيد في الرواية فجعل الحديث مرفوعا، جعل الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري أولى في الحفظ وأثبت في الحفظ من حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة لكن الثوري أثبت منه أوثق منه جدا، فلما روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى، عندكم في الشاشة سقط واو بس غير مقصود، عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا لم يذكر طيب يحيى هنا عمرو بن يحيى عن أبيه لم يذكر أبو سعيد الخدري، لم يذكر أبا سعيد الخدري، فعندئذ تكون في هذه الحالة هذه مخالفة بين سفيان الثوري وحماد بن سلمة. هذه المخالفة نحن نحكم لرواية سفيان الثوري أنها محفوظة ورواية حماد بن سلمة أنها إيش رواية شاذة، لأنه أولى منه في الحفظ وأتقن منه مع أن كلا الرجلين ثقة والحمد لله. قال الدارقطني وهو إمام أهل العلم: المحفوظ المرسل إنه رواية من؟ سفيان الثوري. إذن فأصبحت رواية سفيان الثوري كما ترون رواية محفوظة ورواية حماد رواية شاذة. هذا ما يسمى بإيش بالحديث الشاذ، وسيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله وقوته الكلام على الفرق بين الحديث الشاذ وزيادة الثقة، وسأبين بحول الله وقوته الفرق بينهما، وإن كان الفرق بينهما شيء في شيء من الدقة لكن سأبين ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة، سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أحب أن يعني أطلب منكم أنكم تحرصون دائما أنكم تسفتون أول بأول، لأن هذه المعلومات بعضها مبني على بعض، فركزوا على الحديث الصحيح والتقسيمات التي ذكرتها سابقا حتى تكونون لما سيأتي بعده أقوى وأحفظ. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الليل معنا لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.